اللي بكي في المنام لما صليت في المقام، كنت بتوضى بدموعي والملاك هو الإمام. ليه بكي في المنام لما صليت في المقام، كنت بتوضى بدموعي والملاك هو الإمام. ياه.